أسرة تخرج بأولادها من العيد إلى العيد للملاهي أو مدينة الألعاب للترفيه، فهل هذا فيه شيء من الحرام أفيدونا جزاكم الله خير؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان خروجهم إلى محل طيب ما فيه منكر، ظاهر البلد في محل في ترفه ما فيه ليس فيه منكر، إنما هو من القهوة وطعام الغداء وطعام العشاء ليس فيه منكر لا حرج فيه. أما الترفيه بالمعاصي كما الأغاني المحرمة وآلات الملاهي هذا لا يجوز. في المقام مقام تفصيل من كل شيء. نعم. هذه الملاهي يا شيخ فيها السيارات وفيها المراجيح وكذا. إذا كان فيها منكر لا يجوز، أما كما كان منكر ما يجوز. إذا كان المرجيح فيه منكر. المرجيح فيه منكر، أما إذا كان فيها منكر لا. اختلاط. اختلاط يا شيخ، اختلاط. لا ما يجوز، إذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء ما يصير.